والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في في رقية المريض. إلى هذا الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا فليقول ربنا الله الذي في السماء. الحديث وأخرجه النسائي أيضا من حديث أبي الدرداء أنه أتاه رجل يذكر أن أباه احتبس بوله وأصابته حصاة فعلمه هذا فرقاه بها فبرأ فبرأ. هذا لفظ النسائي وقد رواه البيحقي والحاكم والطبراني. قوله في رقية المريض أي القراءة على المريض من رقاه من رقاه بر من رقاه نعم برقية إذا قرأ عليه من رقاه يقولون رقاه برقية إذا قرأ عليه. ففيه دليل على إباحة الرقية لهذا الحديث وغيره كما روى مسلم وأبو داود من حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. أو قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقية من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لما سألوه عن الرقى قال أرأيت رقى كنا نرقي بها في الجاهلية. يعني كانوا في الجاهلية يرقون بماذا؟ برقى كثيرة. معنى ذلك أن الرقية كانت معروفة عند كل الأمم. نعم. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم لا بأس بالرقى اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فيجوز الإنسان أن يرقي بأي كلام حتى لو كان غير القرآن والسنة بشرط أن يكون هذا الكلام ماذا؟ شركا. لأنه أجاز لهم الرقى التي كانوا يرقون بها في الجاهلية قبل نزول الوحي أصلا. بل إنه على الصحيح من أقوال أهل العلم تصح رقيته بتجرب الكافر. يعني أنت يمكن أن تقول لكافر ارقني. صح هذا عن عائشة رواه مالك عن عائشة أن أبا بكر دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها يهودية ترقي يهودية ترقيها فقال ارقيها بكتاب الله. الشاهد من الحديث ماذا؟ من الأثر أن أبا بكر لم ينكر على عائشة يقول لها كيف ترقيك كافرة. فهمت؟ لأن الرقية دعاء ودعاء الكافر قد يستجاب. يقبل قد يستجاب. واضح؟ يعني هي ليست من باب التعبد هي من باب العادات من باب التداوي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فأي رقية ليست شركا جاز أن يرقى بها. وقوله في الحديث الآخر وخسول عن الرقى قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. نعم في استحباب رقية المريض. نعم لا هو الآن يذكر الأحاديث هذا المتن متن الواسطية لا يتعرض لمسائل توحيد الألوهية كما ذكرت في المقدمة. لا يتعرض أصلا لمسائل توحيد الألوهية. تمام. إنما يتعرض لمسائل ماذا؟ الأسماء والصفات، مسائل القدر، مسائل الإيمان، مسائل الإيمان بالله عز وجل، مسائل الإيمان باليوم الآخر، مسائل الكلام في الصحابة. طيب ومنهج أهل السنة والجماعة في الأخلاق. طيب هذا ختم به الرسالة. هذه موضوعات الواسطية. لكنه ذكر هذا الحديث فقط ليبين صفة لله. ما هي الصفة؟ نحن قلنا ماذا؟ الشيخ ذكر 73 نصا من الكتاب والسنة في إثبات الصفات. انتهينا من نصوص الكتاب. انتهينا خلاص من نصوص الكتاب الآيات. ألا نحن في نصوص السنة؟ فيأتي كل بحديث يبين صفة معينة. ما الصفة التي أراد أن يبين في هذا الحديث؟ شيخ لا ما الكلام مضى، مضى في الحديث الماضي. ترجع لحديث الماضي، حديث الماضي صفة العلو، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض، تفهم؟ ولكن الشراح، شراح الواسطية الذين كتبوا في شرح الواسطية يهتمون بماذا؟ بشرح الحديث كله وبيان المسائل التي فيه. لكن شيخ الإسلام أصلا لم يسق الحديث للكلام على مسألة الرؤية، مسألة الرقية أقصد، إنما ساقه لأجل بيان ماذا؟ صفة العلو، تفهم؟ تفهم؟ لذلك بعض الشراح، هو شرح الشيخ سلطان، لا يوجد من سلك هذه الطريقة غير الشيخ سلطان في كتابه العقود الذهبية، عندما شرح هذه الحديث لم يتكلم عليها من ناحية الفقه الذي فيها، إنما تم ببيان الصفة التي ثقت لأجلها فقط، فهمت؟ لأن غرض شيخ الإسلام هو ليس الكلام على المسائل التي في الحديث، لكن لا بأس نحن نمشي على طريقة الشارح. نعم، نمشي على طريقة الشارح، طريقة الشارح أنه يشرح الحديث شرحا كاملا. طيب، نعم. هذا الحديث رواه مسلم وأحمد. يعني انظر الحديث الأول، حديث الرقية في المتن، في المتن ربنا الله الذي في السماء، الحديث الذي بعده في المتن ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يذكر الحديث العلو، الحديث الذي بعده والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، حديث الجارية أين الله قالت في السماء، فهذه الحديث الأربعة كلها تشترك في ماذا؟ العلو، في صفة العلو. طيب، نعم نعم. رواه مسلم وأحمد وابن ماجه من حديث جابر. وأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، فالمراد بها الرقى التي تتضمن الشرك وتعظيم غير الله كغالب رقى الجاهلية، فلا يعرض ما تقدم من الأحاديث في إباحة الرقى. وقال السيوطي قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند إجماع الثلاثة، اجتماع ثلاثة شروط. أول أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. ثانيا أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه. ثالثا أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله. انتهى. سأقول سأتكمل الشروط. انظر، اختلف أهل العلم في هذه الشروط. نعم، الذي قلناه الآن في هذين الحديثين، الذي قلناه في هذين الحديثين اللذين ذكرهما، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفع. تمام. قال السيوطي أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. فرق بين أن يقول أجمع العلماء على جوازها إذا اجتمعت ثلاثة شروط، وبين أن يقول ماذا؟ أجمع العلماء أنها لا تجوز إلا بثلاثة شروط. لو قال أجمع أنها لا تجوز إلا بثلاثة شروط لكن هذا غلط. لكنه يقول ما هذه الشروط الثلاثة لو وجدت أجمعوا على جوازها. طب إذا لم توجد اختلفوا، إذا لم توجد اختلفوا. نعم، فذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك، نعم، خلافا للجمهور إلى جواز الرقية بغير العربية، إلى جواز الرقية بغير العربية. واضح هذا؟ نعم. قوله رب لحظة واحدة. هو لماذا يقول بجواز الرقية بغير العربية؟ لماذا؟ لأن الآن، أو لماذا الذين اشترطوا العربية؟ ما وجه اشتراطهم؟ أن الذي يرقى، لا ليس التعبد، لا ليس هذا هو السبب، الذي يرقى قد لا يفهم الكلام الذي يقوله الراقي، وقد يكون هذا الكلام فيه شرك، فهمت؟ أما إن كان يثق بالراقي، هب أنني الآن أعرف شخصا صالحا، نعم، فقلت له ارقني، وهذا الرجل لا يجيد العربية فرقاني بأدعية يدعو بها بلغتي، لا بأس، لأن الرقية من باب الدعاء. إذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الدعاء بغير العربية لمن لا يحسنها في الصلاة، وهذا هو الرجح. نعم، يجوز، وهذا مذهب الأحناف، يجوز الدعاء بغير العربية لمن لا يحسنها في الصلاة، فكيف بالرقية وهي من باب التداوي؟ طيب، الشرط الأول أن تكون بكلام الله وبأسماء وصفاته، وهذا الشرط أجمعوا على صحته، ولكن لم يجمعوا على اشتراطه. صحيح أنه ليس بشرط، ما الدليل أنه ليس بشرط؟ ما الدليل في نفس الأحاديث التي مضت؟ ما الدليل أن الشرط الأول ليس شرطا؟ بالضبط، أنه في حديث عوف بن مالك، حديث عوف بن مالك له سبب ورود، له سبب ورود، أن الناس الصحابة أتوا النبي فقالوا يا رسول الله أرأيت رقا كنا نرقي بها في الجاهلية؟ قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لو كان الشرط الأول لازما لقال لهم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وارقوا بكلام الله وأسمائه، صح؟ لكنه لم يقل لهم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فهمت؟ يعني عندما يأتي شخص يسألك عن مسألة فتجيبه جوابا وهذا الجواب يحتاج إلى تفصيل ولم تفصل، معنى ذلك أن هذا التفصيل ليس مطلوبا، ليس شرطا، فهمت هذا؟ مرة أخرى النبي لم يقل لهم لا ترقوا إلا بكلام الله أو بأسماء وصفاته، إنما قال لهم ماذا وقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، قال لهم ماذا؟ قال لهم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فاشترط فقط ألا تكون شركا، لم يشترط شيئا زائدا على هذا، فهمت؟ فالأظهر وماذا؟ هو الشرط الثالث فقط، الشرط الأول والثاني ليس شرطين، وإن كان الأفضل أن يكون بالعربية وأن تكون بكلام الله الأفضل، لكن إن رقى بغير كلام الله ورقى بغير العربية لا بأس ما لم تكن شركا، إنما لابد من الشرط الثالث. ما هو الشرط الثالث؟ أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله، أنها سبب كسائر الأسباب، هذا كسائر الأسباب، لأن الرقية سبب كالدواء، هل لو أن يتعاطى الدواء ويعتقد أن الدواء هو الذي يشفي؟ لا يجوز هذا، يكون هذا نوعا من الشرك. نعم، هناك الآن خرج يقرؤون القرآن على صابون، انظر باب الرقى حتى أجيب عن مسألتك وأمثالها. باب الرقى، باب الرقى الأصل فيه ماذا؟ التجربة، لأنهم باب التداوي، ولذلك أهل العلم كالإمام أحمد أجازوا القراءة على الماء وشربه وأجازوا المحوة، سئل الإمام أحمد عن المحوة فقال لا بأس، ما هي المحوة؟ أن يكتب القرآن على أوراق ويوضع ثم توضع في الماء ثم تشرب الماء. نعم، لأن هذا قائم بالتجربة، هذا قائم على التجربة، فلو ثبت بالتجربة أن هذا ينفع أن تقرأ القرآن على الصابون أو كذا لا بأس، الأمر في هذا يسير، لأن باب الرقى كما قلنا هو ليس من باب التعبد، وهذا الموضوع يعني حتى لا نطيل فيه وليس موضوع الكتاب، لكن الرقى الأصل فيها التعبد. نعم، الأصل فيها، عفوا، الأصل فيها ماذا؟ الإباحة، لأنها من باب ماذا؟ من باب التداوي، كما أن الدواء يثبت، كما أن الدواء يثبت بماذا؟ بما يثبت الدواء؟ يثبت بالتجربة. هنا نقول بعد الأذكار لازم يأتي بنفسه الأمر يتعبد لهذه الفاتحة، غالبا الأذكار الذي عن العين وعن الحسد جاء في نصوص يعني ماذا؟ مثلا يقرأ إخلاص، مثلا يقرأ أدعية معينة مثلاً. هل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسترقي المعين الذي يطبته العين إلا بالمعودتين مثلا؟ هي أفضل ما ترقي به، أفضل ما ترقي به، نعم، المعودتان أفضل ما ترقي به، لكن ليس شرطا. نعم، ممكن شبه الأول، ممكن شبه الأول عربية، ما هو الأول؟ تكون بكلام الله أو أسماء وصفاته مثلا، لو فردا مثلا، نعم، مثال تقول له مثلا شفيت وكفيت ووقيت، أين أسماء الله وصفاته مثلا؟ لو أنت رقيت شخص وقلت له شفيت وكفيت ووقيت مثلا، ليس فيها ولا آية ولا اسم من أسماء الله. وشأن نحن نقول لمريض صحيح أعيانا تفاولا، صح؟ ما هو العكس؟ نقول مريض أنت صحيح مثلا تفاولا، وهذا يقول من رقى فقط مجرد العدد. نعم، الرقى لابد أن يكون فيها ماذا؟ إما ذكر وإما دعاء، إما ذكر وإما دعاء، ليس خبر، صح؟ نعم، تفضل. قوله ربنا الله الذي في السماء فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على الخلق، وفسر قوله في السماء بتفسيرين، الأول أن في بمعنى على، فقوله في السماء أي على السماء كقوله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها، وقوله فسيحوا في الأرض أي عليها. هو في تأتي بمعنى على في اللغة، كقول فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، رحمك الله، هل هو سيفتح جذوع النخل ويدخلهم فيها؟ في هنا معنى على جذوع النخل، صحيح. فإما أن تفسر السماء، نعم السماء بمعنى السماء المخلوقة، ويكون المعنى ماذا في السماء، أي على السماء المخلوقة، على فوقها، صحيح، الله فوق كل شيء، كقول تعالى فامشوا في مناكبها، معنى مناكبها دوانبها، مناكب الأرض يعني، هل أنت تمشي فيها أو عليها؟ عليها، سيحوا في الأرض يعني على الأرض. طيب الثاني أن المراد بالسماء العلو، العلو، فالمقصود بالسماء هنا جهة العلو، وتكون في ظرفية، تكون في ماذا؟ ظرفية على حقيقتها، لأن في تأتي بمعنى الظرفية، تقول وضعت القلم في جيبي، في داخل، في داخل. طيب فيكون المعنى الله داخل السماء، هذا معنى صحيح أم باطل؟ باطل، لا صحيح، صحيح إذا قصدت أن السماء جهة عدمية. انظر انظر، هناك تفسيران، إما أن تكون في ظرفية، ظرفية بمعنى في، تمام، وهل يمكن أن يكون الخالق في داخل المخلوق؟ هذا كفر، هذا إنما المقصود بالسماء هنا جهة العلو والعدمية. معنى جهة العلو والعدمية؟ غير مخلوقة فوق العالم. هو الآن الآن الآن ما الذي جعل، حتى تفهم هذه المسألة تفسير في السماء، ما الذي جعل المتكلمين ينفون صفة العلو؟ عندهم شبهات كثيرة، الشبهة التي تتعلق بهذه الآية شبهة ماذا؟ أن كل الجهات مخلوقة، فلو كان الله في جهة العلو لكان الله في داخل جهة مخلوقة، هذه شبهة باطلة. نعم قولكم كل الجهات مخلوقة هذا صحيح في الجهات النسبية، لأن الجهات نوعان، جهات نسبية وجهة مطلقة. الجهات النسبية هي اليمين والشمال والأمام والفوق والفوق والتحت والأمام والخلف، ست جهات، هتسمى جهات نسبية. معنى جهات نسبية يعني ما فوقي أنا قد يكون تحت غيري، نحن الآن في الدور الرابع مثلا، ما فوقنا في الخامس، نعم، ونحن بالنسبة لما فوقنا تحته، وبالنسبة لما تحتنا نحن فوقه، صحيح. فإذا للعلو جهة، الجهة العلو المخلوقة جهة نسبية، وكذلك كل في باقي الجهات، ما عن يمينك قد يكون عن شمال غيرك، ما أمامك قد يكون خلف غيرك، فكل الجهات المخلوقة هي جهات ماذا؟ تسمى جهات نسبية. ولا يوجد جهة اسمها جهة اليمين، يعني لا يوجد مكان اسمه يمين، اليمين هذا نسبي، يعني لو قلت ذهبت إلى اليمين، أي يمين؟ اليمين بالنسبة لي، لو ذهبت اليمين بالنسبة لي هذا قد يكون شمال بالنسبة لغيري. قل مثل ذلك في جهات، في كل الجهات، إلا جهة واحدة فقط، إلا جهة واحدة فقط، وهي جهة العلو المطلق. جهة العلو المطلق بعد أن ينتهي العالم، لأن العالم محدود، صح، بعد أن ينتهي العالم، لأن حتى المتكلمين يتفقون معنا أنه ليس هناك في الوجود إلا خالق ومخلوق، وأن المخلوقات لابد أن تكون محدودة، لأن إذا لم تكن محدودة يلزم من هذا التسلسل أن يكون المخلوق في داخل المخلوق والمخلوق في داخل المخلوق، يلزم من هذا أن المخلوقات لا نهاية له. فإذا هم متفقون معنا أن المخلوق منفصل عن الله، منفصل عن الله، وأن المخلوق محدود، نعم، وهذا ما نعتقد نحن وهم. يخالفوننا في ماذا؟ أن الله عز وجل فوق هذا العالم المخلوق من جهة العلو، في جهة، في جهة عدمية، هكذا يسميها أهل السنة، مثلا هذا التعبير شيخ الإسلام في منهج السنة، الله عز وجل في جهة عدمية، معنى كلمة جهة عدمية تنعدم فيها المخلوقات، ليس فيها مخلوقات. فيصح هنا أن تقول الله في بمعنى الظرف، لأن هذه الجهة ليست مخلوقة حتى تقول الله في داخل مخلوق، فهمت؟ يعني ما فوق العالم مخلوق أم ليس مخلوق؟ ليس مخلوق، الله في هذا المكان، سميه مكان سميه جهة. وإن كان أهل السنة لا يستخدمون هذه الألفاظ، لا يستخدمون لفظ الجهة ولا لفظ المكان، لأنه لفظ محتمل، لا يستخدمونه إثباتا ولا نفيا، لأنك لو أثبتته قد يظن أنك تقصد جهة مخلوقة، ولو نفيته قد يظن أنك تنفي أن الله في جهة العلو غير المخلوقة، واضح هذا؟ فلا يذكر لفظ الجهة إلا مع التفصيل. لو أردت أن تقول الله في جهة، تسأل القائل ماذا تقصد بالجهة؟ هل تقصد بالجهة جهة المخلوقة؟ هذا باطل. تقصد بالجهة ما فوق العالم؟ هذا صحيح. نعم، فالله عز وجل في جهة غير مخلوقة، نعم، هي ما فوق العالم، هي ما فوق العالم، نعم. إذن هذا التفسير الثاني، آمنتم من في السماء، نعم، كما قال شيخ الإسلام. يعني مثلا انظر ماذا قال شيخ الإسلام، قوله أنا سأتي لك فقط بكلام شغل الإسلام مسألة الجهة هذه حتى تفهم التفسير الثاني. نعم قال شيخ الإسلام نعم علم أن الجهة قسمان، قسم ذاتي وهو العلو والسفول، وقسم إضافي هو ما ينسب إلى الحيوان إلى المخلوقات يعني بحسب حركته، فما أمامه يقال له أمام، وما خلفه يقال له خلف، وما عن يمين يقال له اليمين، وما عن يسار يقال له اليسار، وما فوق يقال له فوق، وما تحت يقال له تحت، وذلك أمر إضافي، إضافي يعني نسبي نسبي. قال أيضا منشأ غلط الكثير من الناس، هذا نص مهم جدا، منشأ غلط الكثير من الناس في نفي العلو أن الجهة نوعان، إضافية متغيرة نسبية، مع عن يميني قد يكون عن شمالك صح؟ طيب يعني أنت الآن عن شمالي وأنا عن يمينك صحيح؟ طيب أن الجهة نوعان، جهة إضافية متغيرة وجهة ثابتة لازمة حقيقة. فالأولى الجهة المتغيرة هي بحسب الحيوان، ما المقصود بالحيوان؟ كل إنسان حيوان، كل مخلوقات يعني، فإن كل حيوان له ست جهات، جهة يأمها هي أمامه، جهة أمامه، وجهة يخلفها وهي خلفه، سمي الخلف سمي الأمام أمام لأنك تأمه، معنى تأمه تقصده، وسمي الخلف خلف لأنك تخلفه خلف ظهرك. طيب وجهة تحاذي يمينه، وجهة تحاذي يساره، وجهة فوق، وجهة تحته، هذه الجهات الست، وهذه الجهات تتبدل وتغير بحسب حركته. يعني ما كان عن يمينك لو أنت تحركت تجعل عن شمالك مثلا أو تجعله أمامك. طيب وليس لها صفة لازمة، كما قلت لك منذ قليل ليس هناك شيء اسمه جهات اليمين، ليس لها صفة لازمة ثابتة، وإنما الجهة الثابتة الحقة هي جهة العلو والسفول فقط. فالعلو ما فوق العالم، الجهة المطلقة بالنسبة لله ما فوق العالم، والسفل سجين، سجين كلا إن كتابا الفجال فيه سجين، سجين يعني ماذا؟ قال أسفل سافلين، هو أسفل العالم وقعره وجوفه. وإذا كان الأمر كذلك لزم من مباينة الله للعالم أن يكون الله فوقه، وليس هناك شيء آخر يجوز أن يكون جهة لله تعالى، لا يمين العالم ولا يساره ولا تحته ولا تحته. هذا الكلام لو تأملته مرة أخرى يعني أصدر لكم وتأملوا في غاية الأهمية في الرد على شبهات المتكلمين في نفي العلو. نعم في الرد على شبهات المتكلمين في إذا خلصت الكلام يعني أنه يصح أن تقول ماذا؟ أن تقول إن الله عز وجل في السماء بمعنى على، أو في السماء بمعنى على، أو في السماء على السماء المخلوقة، أو في بمعنى الظرفية، وتقصد السماء ماذا؟ جهة العلو المطلق غير المخلوق. نعم لو شخص مثلا يرقي لكن هو يرقي أشياء مستهلة، أنا كنت أرسلت لكم، لا لا هذا هذا هذا ليس رقية، هذا التراصم، لا هو هو يرقي أيضا ويفعل مثلا أشياء مثل هذا. طيب انظر، وعندما سألت هذا هو قال أن هذا أسماء أصحاب ماذا؟ أصحاب كهف، ويلقي بأسماء أصحاب الكهف في وسط هو قال كلبهم. بعض الناس، بعض الناس من المشعوذين يتسطر بالرقي، وأنا رأيت واحدا منهم بنفسي يدعي أنه يرقي، رأيت واحدا يعني مظهره سني، نعم هو يرقي بالفعل بالقرآن، ثم تراه بعد ذلك وكان يستعين بالجن، يتمتم بكلمات لا تفهمها، نعم، ويسألك عن اسم أمك. نعم. من علامات السحرة سؤاله عن اسم الأم، تعرف أنه ساحر مباشرة يعني. تمت حكمة على شغلة ماذا؟ سأل البتاغلات ماذا؟ سأل البتاغلات شخص الشيخ وحيد؟ نعم. ماذا قال؟ نقول شغلة الجن رجان الكفار عند إدخالهم نعم ولد من الأباء يعني. آه. يعني ليس أبا، يعني ليس شرعي، لا يسأل عن أبا، بل يحتاج أمهات، نسبة الأم عشان أب غير شرعي عندنا، إدخال جينا. عجيب هذا. فهمت ماذا قال؟ نعم. هذا الشيء شيخنا عندنا منتشر جدا، يعني هذه الأسماء أصحاب الكهف وهذه الثانية، هذا الشيء. طيب نكمل. قال قوله تقدس اسمك أي تنزه من التقديس، وهو التنزيه عما لا يليق، فأسماؤه سبحانه وتعالى منزهة عن العيوب والنقائص وعن التأويل المحرفين وتشبيه الممثلين. قوله أمرك في السماء والأرض أي أمرك الكوني القدري وأمرك الديني الشرعي، فأمره سبحانه وتعالى فأمره ينقسم إلى القسمين، أول أمر كوني قدري كقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. الأمر كما تعلمون ينقسم إلى كوني قدري وديني شرعي. كم لفظا قلنا ينقسم؟ كم لفظا؟ 12 منها الأمر. طيب إنما أمره إذا أراد شيئا. طيب الأمر الديني الشرعي إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فأمره سبحانه الكوني نافذ لا راد له في السماء والأرض، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه. طيب ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي، الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، ضعيف جدا، قال عن الشيخ الألباني ضعيف جدا، لكن معناه جميل، لا بأس أصلا من أن يرقي الإنسان به إذا أراد، لأننا اتفقنا أن الرقى بابها التجربة. طيب ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. ما هو الحوب؟ الإثم. حوبنا وخطايانا. أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين. هل الله عز وجل رب الطيبين فقط؟ الله رب العالمين، ولكن هذه الربوبية الخاصة. نعم، عندما تقول يقول الله عز وجل مثلا الله ولي الذين آمنوا، هذه ولاية خاصة. وعندما يقول في آية أخرى عن الكفار ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذه ولاية عامة. فكذلك الربوبية، هناك ربوبية خاصة وربوبية عامة. أنت رب الطيبين، فانظر إلى هذا الكلام، وإن كان الحديث ضعيفا إلى أنه ماذا يعني يبدو عليه كلام النبوة، طبعا هذا مما لا يصحح به الحديث، لكن معناه يعني لا يقوله إلا نبي ربنا أو ألفاظه. ربنا الله الذي في السماء، أول شيء توسل إلى الله عز وجل بماذا؟ بعلوه. ثم توسل إليه بنفي النقائص عنه، تقدس اسمك، القدوس هو الطاهر من النقائص. أمرك في السماء والأرض يعني تقديرك الكوني في السماء والأرض. طب أمرك في السماء والأرض هنا نحن عرفنا أن الأمر ينقسم إلى ماذا؟ كوني وشرعي. في الحديث كوني أم شرعي؟ لا ما انظر انظر انظر انظر الألفاظ الاثنى عشر لفظا، الأمر والقضاء والحكم والتحريم والبعث والإرسال والإذن، الاثنى عشر لفظا هذه التي تكلمنا عنها قبل ذلك كثيرا تأتي في القرآن والسنة، قد تأتي في بعض السياقات يقصد بها ماذا؟ المعنيين، وبعض السياقات نجزم أنه يريد معنى واحدا، وبعض السياقات يريد المعنيين مع رجحان، معنى مع رجحان أحدهما أرجح. فهنا أنت الآن عندما تتوسل إلى الله بهذه الأسماء أنت تريد منه أن، هذه رقية المريض، أن يشفي المريض، فهذا يتعلق بالأمر الكوني أم الشرعي؟ الشرعي. لماذا الشرعي؟ لماذا الشرعي؟ أمر الكوني، شفاء المريض، شفاء المريض ها أو إمراض الصحيح، هذا يتعلق بالأمور الكونية. الأمر الشرعي يعني ما أحله الله وحرمه، ما يحبه ويرضاه، فهمت؟ فهذا يتعلق بماذا؟ بالأمر الكوني. أمرك في السماء والأرض يعني أمرك الكوني نافذ في السماء والأرض. أمرك الكوني ماذا؟ نافذ في السماء والأرض، هذا الأمر الكوني هنا أظهر، أظهر من الأمر الشرعي. كما رحمتك في السماء، كما رحمتك في السماء، لأن الله عز وجل قال هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، فالأصل أن الرحمة في السماء. وفي الحديث إن الله أنزل 100 رحمة، خلق 100 رحمة، أنزل منها رحمة يترحم بها الناس، وجعل عنده 99 يترحمون بها يوم القيامة. هذه الرحمة المخلوقة، لأن الرحمة هناك رحمة مخلوقة ورحمة هي صفة قائمة بذات الله، فالأصل أن الرحمة في السماء، هذا ثبت في أدلة أخرى. اجعل رحمتك في الأرض على هذا المريض، لأن كل هذا كما قلنا توسل بماذا؟ بصفات الله، ثم اعتراف بالذنب بعد أن يتوسل بصفات الله، يعترف بماذا؟ بذنبه، لأن الذنب مانع من موانع الإجابة، فيتوسل لله أن يغفر ذنبه حتى يجاب دعاؤه. اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، قلنا هذه ربوبية خاصة. أنزل رحمة من رحمتك، هذا هو أنزل رحمة، الرحمة التي تنزل هي رحمة مخلوقة، وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وقول رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، أيضا تستطيع أن تقول إن هذا توسل بكمال قدرة الله، أن الله عز وجل لو أنزل شيئا يسيرا جدا من هذه الرحمة فإن رحمته واسعة جدا تكفي هذا المريض، تكفي هذا المريض. هذا يدل على كمال قدرة الله وعلى كمال غناه، وعلى كمال غناه أن شيئا يسيرا جدا من رحمته يكفي في شفاء هذا المريض. نعم. طيب قوله نعم هذه الفاظ أمر أو لا أمر، يعني لفظ القضاء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كوني أو شرعي؟ شرعي. هل يمكن أن يكون كوني؟ نعم. كيف نعم؟ لا يمكن أن يكون كوني، مستحيل أن يكون كوني. قلت كوني معنى ذلك أنه لا يمكن أن يكفر أحد. لحظة قضى ربك معنى قضى أمر وحكم، لو قلت أن القضاء هنا كوني معنى ذلك أنه لا يجوز أن يكفر أحد، وأن الكافر خالف إرادة الله الكونية. ألم نقل أن قضاء الله الكوني وإرادته الكونية لا تخالف؟ وجدنا في الواقع أنه خلفت أم لا، هناك كفار. إذا قضى يعني قضى أمرا شرعيا، قضى قضاء شرعيا، لا يمكن أن يكون كوني. لو كان كوني للازم من هذا أن الكفار خالفوا إرادة الله الكونية كما يقول المعتزلة. قضى الله أن يقوم يوم القيامة. لا، في الآية، الآية تتكلم عن ماذا؟ الآية. أنا قلت الآية. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهم؟ فهم؟ طيب. اصبر لحكم ربك. الحكم مثلا أمثلة فقط أذكر أمثلة. من نقول هناك ثلاثة أنواع حتى تفهم الآية وأنت تقرأ. هنا اثنين شرعا وكونيا. الاثنين. ولكن السياق أحيانا يرجح ماذا؟ أحد المعنيين والآخر أيضا يجوز. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كوني أم شرعي؟ لماذا كوني؟ عزم تقول تعلم، لا تقول هكذا بدون تعليل. عشان لو يعني لا السياق كان في أمر، هذه آية مكية، كان في أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر على تكذيب المشركين، أن يصبر على ماذا؟ تكذيب المشركين. تمام. طيب تكذيب المشركين، الله يقول اصبر على تكذيب المشركين، إذن اصبر على أمر كوني أمر شرعي؟ شرعي. كيف شرعي؟ هذا الشيء لا يحبه الله. اسمع تكذيب المشركين أمر لا يحبه الله. نعم. والله يقول النبي اصبر عليه. الصبر الحكم الشرعي، نعم، الصبر عليه بمعنى ماذا؟ امتثاله، امتثال المأمور وترك المحظور. اصبر لحكم ربك يعني اصبر على فيما لا يحب الله. اصبر لحظة، اصبر على تكذيب المشركين. وتكذيب المشركين ماذا؟ الله حكم بتكذيب المشركين كونا لا شرعا، فإذا اصبر لحكم شرعي، حكم كوني، ويدخل الحكم الشرعي تبعا كذلك عندما يأمرك بالصلاة اصبر. لكن المراد في الآية، الآية سيقة لبيان الكون. إذا عندك هذه الاثنى عشر لفظا التي ظهرت نقيم في الشفاء العليل، وهي ذكرت لكم قبل ذلك لا أطيل بذكرها، الحكم، القضاء، البعث، الإرسال، التحريم، الإذن، الأمر، نعم، كل هذه الألفاظ، الإرسال، كل هذه الألفاظ، القضاء، كل هذه الألفاظ تنقسم إلى ماذا؟ ها؟ إلى كوني وشرعي. وهي على ثلاثة أقسام بالاستقراء أيضا. هي بالاستقراء وجدناها 12 لفظة في القرآن كلها، وكلها جاء بالمعنيين أو بالثلاثة أقسام: قسم تكون كوني فقط، وقسم تكون شرعي فقط، وقسم تحتمل الأمرين مع رجحان. معنى مع رجحان، وممكن تجعل قسم رابع تحتمل الأمرين مع تساوي. فهمت كلامي؟ تساوي. فهمت هذا؟ وضح هذا؟ يعني مثلا إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، الأمر هنا ماذا؟ يمشي كون، يمشي شرعي. ما قضاه الله في الكون شرعي، عدل ما قضاه الله، وما أمر به عدل، فيستوي الأمران. فعندك أربعة أقسام. فهمت؟ طب ما مثال للكون فقط؟ قضايا مثلنا الآن، ها؟ مثلنا للشرع فقط، قضى ربك ألا تعبدوا إليه، هذا شرع فقط صح؟ طب مثال للكون فقط، وقضينا إلى بني إسرائيل في الأرض في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، كوني أو شرعي؟ كوني فقط. هل الله يأمر بالفساد؟ لا يمكن أن يكون شرع هنا. فهمت؟ لأن قضينا لتفسدن. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا، كوني أمرنا ففسقوا، وهكذا. فإذا تفهم الآيات بهذه الطريقة. طيب نرجع إلى الكلام. أنا كنت أسأل نعم. الألفاظ كيف أكتب؟ يعني هذه الألفاظ أي شيء التي ذكرتها الآن؟ قضاء، القضاء وما يتصرف منه. يعني أريد أن أكتب ألفاظ أي شيء. طيب هناك 12 لفظا تنقسم إلى كوني وشرعي في القرآن، منها ألفاظ القضاء، القضاء وما تصرف منها، قضى يقضي اقضي، فهمت؟ أحكم الحكم، الحكم قال رب يحكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال رب يحكم بالحق، احكم بالحق، ما معناها؟ كوني أم شرعي؟ لماذا شرعي؟ لأن ممكن أحد يحكم بغير الحق. لا، النبي يقول لي لا احكم بالحق، قال رب يحكم بالحق، يعني اقضي بيني وبين الكفار بالحق، ها احكم بالحق. هذا قضاء، ماذا؟ قضاء كوني ليس شرعي. كوني ليس شرعي، لماذا كوني مرة أخرى؟ ما أنت كيف تفهم المعنى من سياق الآية؟ سياق الآية في ماذا؟ الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام نعم نعم، قل قال رب يحكم بالحق، معنى أحكم بالحق يعني اقضي بيني وبين الكفار بالحق. قضاء الله بالحق بين النبي وبين الكفار هذا قضاء كوني، ليس قضاء شرعي. نعم، القضاء الشرعي أمر لكل الناس. طيب هذا ليس موضوعنا. المهم نرجع إلى الكلام. قال ثانيا الأمر الديني الشرعي كقوله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، فأمره سبحانه الكوني نافذ لا رد له، فالسماء والأرض فلا رد لأمره ولا معقبة لحكمه. الأمر الديني الشرعي أمر ديني شرعي كقوله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فأمره سبحانه الكوني نافذ لا رد له في السماء والأرض، فلا رد لأمره ولا معقب لحكمه. الرد الأمر، ما الفرق بين لا رد لأمره ولا معقب لحكمه؟ ما الفرق؟ تغيير. الرد الإبطال بالكلية، والتعقيب التغيير. فهمت؟ يعني الله مثلا قضى أن فلانا سيرزق بمال معين لا يستطيع أحد أن يزيد وأن ينقص، هذا تعقيب. ولا يستطيع أحد أن يمنع الرزق، هذا رد، لا يستطيع أحد أن يرده. نعم، كما رحمتك في السماء في إثبات صفة الرحمة لله كما يليق بجلاله، أنزل رحمة من رحمتك في إثبات العلو أنه قال أنزل، وهذه الرحمة مخلوقة، قلنا الرحمة نوعان. قال فإن الرحمة المضافة إليه تنقسم إلى قسمين. نعم، الأول رحمة تضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى موصوفه كقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله في الحديث برحمتك أستغيث. الثاني رحمة تضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كما قال في هذا الحديث أنزل رحمة من رحمتك، وكما في حديث خلق الله مئة رحمة، وقوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. أرحم بك الجنة مخلوقة، كل هذه رحمة مخلوقة. نعم، رحمة تضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. إذن رحمة رحمتان، رحمة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، رحمتي واسعت كل شيء، أو رحمة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كما في الحديث أنزل رحمتك رحمة من رحمتك وباقي الأحاديث التي ذكرها. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم اغفر لنا حوبنا. نعم، كل رحمة تنتشر طبعا. نعم، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلت وينشر رحمته، وهو الولي الحميد ينشر رحمته التي ينشرها الرحمة المخلوقة، أثر من آثار الرحمة التي هي صفة من صفاته عز وجل. قال اغفر لنا حوبنا. نعم، قوله اغفر لنا حوبنا هذا فعل دعاء من الغفر، وهو الستر ووقاية الأثر، ومنه المغفر والجمع الغفير. طيب، قوله لماذا قال هذا فعل دعاء؟ ما معنى هذا فعل دعاء؟ اغفرنا حبنا عندما يأتي الفعل الأمر في حق الله لا يجوز أن تقول فعل أمر. هل أنت تأمر الله اغفر لنا ارحمنا؟ لا يجوز أن تقول فعل أمر، هو فعل أمر في اللغة، لكن لا يجوز أن تقول فعل أمر. هل أنت تأمر الله؟ أنت تدعو الله، فهمت؟ ففعل الأمر في حق الله نسميه دعاء، هذا فعل دعاء. قول حوبنا، قول حوبنا الحب هو الاسم، ومنه قوله إنه كان حبا كبيرا، حوبا كبيرا اثما كبيرا، حوبا كبيرا هو أخذ شيء مما أعطيته للمرأة بعد الدخول به، أخذ مهر المرأة. هو الحب عند العرب هو الاثم، حب هو الاثم. نعم نعم، هل يستخدمون منه فعلا أم لا؟ لا أدري هل يشتق منه فعل مستخدم أم لا؟ لا أدري. قوله وخطايانا الخطايا في الذنوب والآثام. قوله أنت رب الطيبين جمع طيبين، وخصهم بالذكر لما اتصفوا به من الطيب ومعلوم من الطيب، ومعلوم أنه رب كل شيء، ما يتصف بالطيب والخبث وغيرها. العرب تستخدم حابة إن كان ليس شيئا. نعم، عند المتأخرين يقولون حابة يحوب حب حوبا، يعني ارتكب إثما، حابة فلان ارتكب إثما. نعم، ولكن هذه ربوبية خاصة بأنبيائه وعباده الصالحين، لها اختصاص على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله سبحانه وتعالى من الكمال أكثر مما أعطى غيره، فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. لماذا كانت هذه الربوبية خاصة مرة أخرى كما قال هو؟ أنت رب الطيبين في كلامي، يعني هو ذكر أن هذه ربوبية خاصة. لماذا هي ربوبية خاصة؟ وما معنى الرب؟ من معاني الرب ماذا؟ أربع معاني منها ماذا؟ الذي يربي عباده وبنعمه، لأن مادة الراء والباء والباء تدل على الزيادة، الربا سمي ربا لأنه فيه زيادة، سمي الرب ربا لماذا؟ لأنه يزيد عباده بنعمه، فهمت؟ يربيهم بنعمه الحسية والمعنوية، فلما جعل هؤلاء طيبين طيبا حسيا وطيبا معنويا، طيبا حسيا أن عفاهم من الأمراض، وطيبا معنويا أن هداهم للإيمان، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طيب معنوي، جاء نعم حسن أن يضاف إليه، حسن أن يضاف إليه، فقال رب الطيبين، يقال رب الطيبين، فهذه ماذا؟ إضافة خاصة، لأنه خصهم بمزيد التربية. هذا معنى قوله ماذا؟ أنه أعطاهم من الكمال أكثر مما أعطى غيرهم، فقد ربه، ربه وربه نفس المعنى، يعني زاده في النعم. نعم، وتربية أكمل من غيره، ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره، فاستحق أن يضاف إليه سبحانه وتعالى إضافة التشريف. نعم. والربوبية تنقسم إلى قسمين، أولا ربوبية عامة وهي لسائر الخلق، ثانيا ربوبية خاصة وهي ربوبية لأنبيائه وعباده الصالحين. وفي هذا الحديث إشارة إلى التوسل بربوبيته سبحانه للطيبين، وهذا التوسل الشرعي، وهو التوسل بربوبيته سبحانه وأسمائه وصفاته، وهذا التوسل من أعظم وسائل للحصول على المقصود، ولا يكاد يرد دعاء يرد الدعاء من توسل بها، فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدعو مريضا مرضا إلا أزاله. وفيه أنه ينبغي أن يأتي من صفاته في كل مقام بما يناسبه، كلفظ الغفور عند طلب المغفرة، والرازق عند طلب الرزق، والنحو ذلك. والقرآن والأدعية النبوية مملوءة بذلك. قوله على هذا الوجع بكسر الوجع الألم، الوجع بالكسر الرجل، والوجع الألم، لو قلت وجع فهو صفة مشبهة، هو الرجل الذي أصابه الوجع، الذي أصابه الألم. نعم، بكسر الجيم أي مصاب بالمرض. قوله جيد، أخونا يسأل ما الحكمة أن الرحمة نوعان، رحمة مخلوقة ورحمة غير مخلوقة؟ الجواب هذا ليس خاصا بالرحمة، بل هذا في كل الصفات المتعدية، الصفات نوعان، صفات لازمة صفات متعدد. مثل ماذا صفات لازمة؟ الحياة، القدرة، العلم. وصفات متعدية كالرزق، هناك رزق هو فعل الله ورزق مخلوق، نقول المال رزق، الزوجة رزق، الولد رزق، صحيح؟ من يمثل صفات أخرى متعدية؟ الإحسان مثلا، الآن متعدية، متعدية التي يوجد أثرها في المخلوق. نعم، الودود يخلق لك حبا، قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني يخلق لهم محبة في قلوب الناس لأنه ودود، فهذا أثر الصفة المتعدية، فهمت؟ فهو ليس خاصا بالرحمة، بل كل الصفات المتعدية لها أثر متعد. نعم. يعني شيخنا، ما الفرق بين السمع والرحمة؟ يعني جيد، السمع صفة لازمة قائمة بذات الله، السمع القائم بذات الله أثره لا يتعدى إلى المخلوق إلا بالنسبة لحقيقة السمع، حقيقة السمع هي إدراك الأصوات، صح؟ لكن الرحمة صفة متعدية، معنى متعدية. يعني ما الفرق بين الرحمن والرحيم يا خضر؟ ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحيم صفة فعل، والرحمن صفة ذات، هذا معنى الرحمن صفة لازمة قائمة بذات الله، أما الرحيم صفة متعدية أثرها يتعلق بالمخلوق، يخلق الله بها الرحمة، أما الرحمن صفة ذات، فهمت؟ فهمت الفرق بينهما؟ الرحمن صفة ذات، معنى صفة ذات يعني صفة قائمة بذات الله لا تتعلق بالعباد، أما الرحيم صفة قائمة بذات الله أثرها يتعلق بالعباد فيخلق لهم رحمة يترحمون بها كالرزاق كالوهاب، صفة متعدية، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فيصح أن تقول الولد هبة من الله، فهمت؟ أليس ماذا؟ أليس الله يخلق السمع يسمع بها؟ جيد، لكن هذا الخلق السمع لله عز وجل متعلق بصفة ماذا؟ بصفة الخلق والإيجاد، ليس لا يلزم أن يتعلق بصفة السمع. هو يسأل سؤالا جيدا يقول طب لماذا لنقول السمع صفة متعدية؟ أليس الله يخلق لك سمعا؟ الجواب في كلامك أن قلت يخلق، السمع متعلق بصفة الخلق تمام، صفة الإيجاد، لكن الرحمة نعم لا يجب على الله عز وجل أن يرحم عباده، الرحمة فضل من الله والفضل ليس واجبا، فهمت؟ فالرحمة أثر من آثار اسم الله ماذا؟ الرحيم، فالله عز وجل يرحم عباده برحمته، نعم يهب لهم بأنه وهاب، يرزقهم لأنه رزق، وهكذا. طيب أكمل قولهم ألا تأمنوني إلى آخره. هذا الحديث أخرجه في الصحيحي عن أبي معيد الخدري قال بعث علي من اليمن، بعث أم بعث؟ بعث علي بن أبي طالب من اليمن، بعث علي من اليمن بذهيبة في أديم مقروط لم تحصل من ترابها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: زيد الخير وال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام اليمن. علي كان وليا للنبي على اليمن، يجمع الصدقات، وهذا كان من الزكاة، بذهيبة، والذهيبة قطعة ذهب، قطعة ذهب كبيرة أخذها من زكاة الناس في اليمن، هذه معنى ذهيبة. في أديم أي جلد، ملفوفة في جلد، مقروض أي دبغ بالقرض، والقرض مادة كانوا يستخدمون في ماذا؟ في دباغ الجلد، يعني قطعة ذهب ملفوفة في جلد. طيب لم تحصل من ترابها، يعني ذهب ليس نظيف، ذهب كأنه استخرج الآن من الأرض، يسمى تبر، لم ينقى أو ليس نظيف كما تريد أن تقول، يعني يأخذ ما منه حديث بالضبط، يأخذ منه الشوائب الأخرى، ذهب ليس نقيا، تمام. هذا معنى قوله ماذا؟ لم تحصل من ترابها، يعني لم تفصل، لم تحصل من ترابها، يعني لم تفصل من ترابها. نعم. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قسمها بين أربعة، من هم؟ زيد الخير والأقرع بن حابس وعينة بن حصن والقمة بن علاة أو عامر بن طفيل شك عمارة أحد الرواة. فوجد من ذلك بعض الصحابة من الأنصار وغيرهم، ما معنى وجد؟ وجد معنى غضبة، وجد لها معاني في اللغة، منها غضبة، غضب. لماذا غضبوا؟ لأن أعطى هؤلاء الذين أسلموا الآن، هؤلاء كانوا حديث عهد بكفار ولم يعطي غيرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. إنما النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذا لحكمة. ما هي الحكمة؟ تأليف القلب، نعم بالضبط، تثبيتي مع الإسلام. ولكن باقي الحديث، ولم يذكر باقي الحديث، حديث طويل لم يذكره. باقي الحديث الذي اعترض هو رئيس الخوارج، نعم الذي اعترض هو رئيس الخوارج. الحديث في الصحيحين في البخاري وغيره، نعم، أن رجلا من الخوارج قام رجل غائر العينين. ما معنى غائر العينين؟ غائر العينين عكس بارز العينين، عينه داخلة في الداخل هكذا، مشرف الوجنتين، والوجنة هي ما تحت العين، العظم الذي تحت العين، مشرف يعني ماذا؟ ناتئ، بارز الوجنتين، ناشر الجبهة، جبهته عريضة أو بارزة، نعم ناشز الجبهة، جبهته بارزة، كث اللحية، لحيته كثيفة، محلوق الرأس، كل هذه الصفات يذكرها الراوي أبو سعيد راوي الحديث. مشمر الإزار، إزاره قصير، نعم يعني يبدو شكله سنيا يعني ولكنه خارجي نعم. طيب فقال يا رسول الله اتق الله، هذا كلام كفر، هذا إذا قال النبي اتق الله يكفر، لأن معناه ماذا؟ لأنه لا انتقاص من النبي، انتقاص من النبي أنه ظلم، لأن هذا كلام قيل في سياق، في سياق القسمة، يعني هذه الكلمة في حد ذاتها يعني النبي ليست كفرا في سياقات أخرى، كل المأمورين أن نتق الله، لكن لم يقول له هذا في سياق القسمة، كأنه يتهمه بماذا؟ بعدم العدل، والاتهام بعدم العدل تنقص، والتنقص كفر. قال اتق الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل مشى. فقال خالد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فمعنى ذلك أن الصحابة فهموا أن هذا القول كفر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا لعله أن يكون يصلي. هل معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى أن تنقصه نعم يغفر بالصلاة؟ لا، لأن تنقصه حق له. شغل سام لو كلام طويل في هذه مسألة في الصلاة من مسلول، هو لماذا يعني لماذا سب النبي كفر؟ لأنه تنقص من قدره ومنزلته، وهذا الكفر حق له، حق له، لو أن يعفو ولو أن يعني هذا الحد حد إقامة القتل السب النبي حق له، لو أن يعفو ولو أن يقتص، فهمت؟ هناك من أمر بقتلهم كما أمر بقتل عبد الله بن خطر فتح مكة، والأكثر عفى عنهم لحكم معلومة. طيب فقال خالد وكم من مصل يقول بلسان ما ليس في قلبه، وهذا ممكن منافق يعني يقول بلسان ما ليس في قلبي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني لأمر لم يأمرني الله أن أنقب عن قلوب الناس، أن أفتش ماذا في قلوب الناس، ولا أشق بطونهم، إنما أمرت أن أخذ بالظاهر، خلاص هذا يصلي خلاص. ثم نظر إليه، هذا محل الشاهد، نظر إليه النبي إلى هذا الرجل وهو مقف وهو ذاهب، فقال إنه يخرج من ضعدي هذا قوم يتلون كتاب الله لا يجاوز حناجرهم يملقون من الدين. وبالفعل هذا الرجل قتل يوم النهروان على يد علي رضي الله عنه، عندما قتل الخوارج عليا في خلافته، نعم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، لو أدركت النبي يقول هؤلاء الناس الخوارج لو أدركتهم سأقتلنهم قتل ثمود، قال أهل العلم يعني لا أبقى منهم واحدا، كما أن ثمود أهلكوا بالطاغية فلم يبقى منهم واحد، نعم أقتلهم جميعا، نعم وهكذا فعل علي معهم يوم النهروان حتى وجد ذو الخويصير التميمي بينهم، لأن النبي في حديث آخر أخبر بعلامة الرجل الذي سيقتله عليه في الجيش، أخبر بصفته في حديث آخر. المهم يعني أن هذا الرجل نعم لما قال هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال له ماذا؟ ألا تأمنوني؟ نعم وأنا أمين من في السماء، وساق الحديث لأجل هذه الجملة، أنا أمين من في السماء لإثبات صفة العلو. نعم خرج بسبب الدنيا صح، أول ما أفلهم هو الدنيا صح، يعني ماذا الدنيا؟ بالعكس الخوارج كانوا أتهد الناس في الدنيا، هو لم يعترض على قسمة النبي لأنه يريد أن يأخذ لنفسه، هذا ليس بلازم، إنما هو اعترض على قسمة النبي لأنه أعمل عقله، اعترض على الشرع بعقله، أنه قال هذا ليس عدل، يعني كيف أبعطي هؤلاء ممكن هناك فقراء آخرون. بالعكس الخوارج كانوا معروفين جدا بالزهد في الدنيا، بشدة العبادة، بالشجاعة المطلقة في القتال، لهم قصص عجيبة في قتال بني أمية، بدخلات في المضمة في الأمر، نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع لهم خوارج إلا الله أعلم، يعني هذا أمر غيبي. طيب لم أفهم لماذا لم يقتلوه النبي عليه الصلاة، قل لماذا لم يأمر النبي بقتله؟ لعل حكم كثيرة، نفس الحكمة التي من أجلها لم يقتل عبد الله بن أبي حتى ليقال إن محمدا يقتل أصحابه، لكن هو هذه واحدة. ولكن هناك مواضع أظهر فيها عبد الله بن أبي الكفر، لما شهد عليه زيد بن أرقم بأنه قال لئن رجعنا المدينة ليخرجنا العز منها الأذل، هناك مواضع شهد فيها بالكفر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعذر بعض هؤلاء لحكمة كما ذكر، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، هذه حكمة. حكمة أخرى، حتى لا يفتح هذا الباب لمن بعده من الخلفاء، نعم، في التساهل في القتل، نعم، في التساهل في القتل، أنه لو تعدى مثلا على شخص الخليفة أو سبه أو شتمه أو وقع فيه، طبعا لا شك أن سب النبي ليس كسب غيره، سب النبي كفر وسب غيره ليس بكفر، لكن حتى يغلق هذا الباب عليه الصلاة والسلام، نعم، لم يقتل أو لم يقم الحد على من سبه، نعم. شغل سام بكرة في الصارم أكثر من حكمة لهذا. طيب، هو ساق الحديث كما ذكرت فقط لأجل هذه الجملة، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. طيب، قال قال ألا تأمنوني على أساس الاستفتاح، قوله وأنا أمين من في السماء، أي أمين لله، أمين الله سبحانه وتعالى الذي في السماء على تبليغ شرعه ودينه. قيل إن القائل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ذو الخويصرية، ذو الخويصرة التميمي، ذو الخويصرة التميمي، نعم، يمني، ثم هو تميم في اليمن، قبيلة بني تميم كان يعيشون في اليمن. اسمه حرقوس بن زهير، اسمه هكذا، اسمه حرقوس ابن زهير، حرقوس بسين تاء صاد، نعم، مين زهير، نعم، ازاي تاء، نعم. فاستأذنه بعض الصحابة في قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فإنه يخرج من دعوه فإنه يخرج من ضيضئ هذا، أي من جنسه، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فأقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. دعه فإنه يخرج من ضوضي هذا، أي من جنسه، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. الخطاب كان لمن؟ خطاب لمن؟ للصحابة، صحيح؟ تخيل أن الصحابة مع شدة عبادتهم واجتهادهم، عبادتهم بجانب عبادة الخوارج لا شيء، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم للقرآن مع قراءتهم. الخوارج كانوا من أعظم الناس عبادة، يمرقون مرق أي خرج من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حديث الخوارج متواترة تواترا معنويا، في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند مسلم أظن، قال تنظر في نصله فلا تجد شيئا، وتنظر في ريشه فلا تجد شيئا، وتنظر في قدبه فلا تجد شيئا. ما معنى؟ انظر، هم وجه الشبه أصلا، السهم السريع عندما يدخل في الرمية، والرمية هي الصيد، مثلا أرنب، تصيد أرنب، السهم السريع هذا لو دخل في الصيد وخرج بسرعة سيخرج نظيفا، ليس فيه ماذا؟ أثر من الدم ولا أي شيء. كذلك الرصاصة، نعم، لو أن الرصاصة دخلت في رأس أحد وخرجت من ناحية أخرى تخرج نظيفة بسرعتها. فالرمية هي الدين، والسهم هو هؤلاء الخوارج، هؤلاء دخلوا الدين وخرجوا بسرعة ولم يستفيدوا شيء، لم يتعلق بهم شيء من الدين، فهمت؟ هذا وجه الشبه. وجه الشبه سرعة دخولهم في الدين وخروجهم منه دون أن ينتفعوا به، دون أن يتأثروا به، لا يبقى فيه أي أثر، كما أن السهم لا يبقى فيه أي أثر. طيب، يخرج هنا يكفر شيخنا، لا، يمرق يخرج، مرق أي خرج. ظاهر هذا الحديث استدل به على ظاهر الحديث استدل به على ماذا؟ كفر الخوارج، وهذا غير صحيح، بل إن جماهير السلف لم يكفروا الخوارج، جماهير السلف وأكثر الصحابة، بل لم يعلم عن أحد من الصحابة كما يقول شيخ الإسلام أنه كفر الخوارج، حتى علي الذي قتلهم سئل أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، نعم. فالسلف لم يكفروا الخوارج، لماذا؟ لأن كان عندهم شبهة تأويل، مع أن قولهم في تكفير المسلمين بلا دليل أو تكفير فعل الكبيرة بلا دليل كفر. نعم، لكن لأنهم كان عندهم تأويل، لذلك السلف لم يكفر الخوارج، بل من رجال البخاري خوارج. البخاري على كتاب أصح كتاب في الأرض بعد الوحي بعد القرآن، روى عن كثير من الخوارج كعمران بن حطان. عمران بن حطان خارجي من رؤوس الخوارج، كانوا يروون على الخوارج، فلو كانوا كفارا ما رووا عنهم. طيب، كما يمرق السهم من الرمية كذلك صلوا خلفهم خوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوه. حديث البخاري، جاء عبد الله بن عدي بن الخيار إلى عثمان وهو محاصر في بيته في المدينة، في ثلاثة أيام خوارج قبل أن يطلع عثمان حصروا بيته ثلاثة أيام. نعم، هم الذين كانوا يصلون أئمة في المسجد النبوي والصحابة يصلون خلفه لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. فجاء عبد الله بن عدي بن الخيار إلى عثمان وقال له إنك، وهو محاصر في بيته، دخل عليه وقال إنك إمام وعم يصلي بنا إمام وفتنة واحد من الخوارج. قال إن الصلاة، قال له عثمان ماذا؟ إن الصلاة خير ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. قال صلي معه، وكان خارجيا. نعم، قال فأول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم في عقولهم عقولهم نعم عقولهم يعني عرضوا الشرع بعقولهم في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدلوا في القسمة، ففاجأوهم بهذه المقالة. ثم كان ظهورهم في أيام علو علي بن أبي طالب، فقتلهم في النهروان. ثم تشعبت منهم شعوب وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة من منتشرة. ثم حدثت بعدهم بدعة القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم. أخرجه الحاكم في المستدرك. إذن أول بدعة وقعت هي بدعة ماذا؟ الخوارج قبل بدعة المرجئة، لأن المرجئة هم من في هذه الفرق التي ذكرها؟ من هم المرجئة في هذه الفرق التي ذكرها؟ القدرية خوارج. القدرية المعتزلة خوارج. القدرية والمعتزلة مذهبهم كمذهب الخوارج في تكفير فعل الكبيرة. الجهمية هم غلاة المرجئة. الجهمية، نعم، ظهرت الخوارج ثم القدرية والمعتزلة والجهمية. خوارج ثم القدرية ثم المعتزلة. ولكن ما الفرق بين القدرية والمعتزلة؟ المعتزلة قدرية، ولكن يصب القدرية الأولى، القدرية النوفاء، لأن القدرية كانوا قسمين. قسم ينكرون العلم القديم ولا ظهروا في زمن الصحابة ثم انقرضوا، ثم ظهر المعتزل الذين يثبتون العلم القديم وينفون خلق الله لأفعال العباد. تمام؟ ثم الجهمية في أواخر القرن الأول الهجري في زمن بني أمية على يد الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان. المهم أنه قال أول بدعة هي الخوارج كما قال، هو ذكر عندك في الكتاب، انظر. أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، ثم بعدها قال بعض أصفر يرينات، ثم حدثت بعدهم بدعة القدرية. القدرية النفاة الذين ينفون العلم القديم، ثم المعتزلة الذين يثبتون العلم القديم وينفون أن الله يخلق أفعال العباد أو يشاؤها، ثم الجهمية. والجهمية هم في الإيمان مرجئة وفي الصفات معطلة وفي القدر جبرية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق. إذن بدعة الخوارج هذه كانت أول بدعة، بدعة الغلو كانت أول بدعة ظهرت في الإسلام. نعم، من هذا الحديث شيخنا، نعم، هذه الفرق في النار هم هناك خالدا؟ جيد. قول النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل نستطيع أن نستدل بهذا الحديث على تكفير كل الفرق؟ لا. هو يسأل هذا السؤال، بل نفس الحديث فيه دليل على عدم تكفير. عدم تكفير. أين هو؟ أين الدليل؟ هذه الأمة، هذه الأمة، أمة الإجابة ليس أمة الدعوة. الكلام الأمة أمتان، أمة الإجابة وأمة الدعوة. هذه الأمة هنا ماذا؟ أمة الإجابة وأمة الدعوة، لا كل الكفار، كل البشر، كل البشر أمة، أمة الدعوة. هنا أمة الإجابة ليس أمة الدعوة. هذه الأمة، هذه الأمة ماذا؟ أمة الإجابة التي أسلمت. فهذه الفرق نعم كلها أهل السنة لا يكفرونها، اتفق أهل السنة أن حديث الفرق لأهل التكفير أجمعوا، لكن اختلفوا في بعضها، هل ندخله في الفرق فنقول إنه لا يكفر أم نخرجه ونقول إنه يكفر؟ هذا هو كالجهمية والرافضة. مسألة تكفير الفرق دي مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، ومن أفضل من تكلم فيها شيخ الإسلام. خلاص الكلام فيها باختصار. نعم، قال شيخ الإسلام: وكثير من الأئمة يخطئ على أئمتهم في حكاية تكفير الفرق قولين، قول أنه يكفرهم وقول أنه لا يكفرهم. مثلا الحكم عن الإمام أحمد قولين عن الجهمية، قول أنه يكفرهم وقول أنه لا يكفرهم، وكذلك عن الرافضة. قال: والتحقيق أن المعين لا يكفر إلا بعد وجود شروط وانتفاء موانع. فما نقل عن بعض الأئمة في تكفير بعض أعيان الجهمية ليس لأنه يكفر كل الجهمية، إنما لأنه رأى، هذا معنى كلامي، إنما لأنه رأى أن هذا المعين تحققت فيه الشروط فكفره، وطارة أخرى يرى أن هذا المعين لم تتحقق فيه الشروط فلا يكفره. فيظن من ينقل عنه أن له قولان في المسألة، قول بالتكفير وقول عدم التكفير. قال: وحقيقة الأمر أن هؤلاء لم يعلموا أن التكفير له شروط لابد أن توجد ولا لابد أن تنتفي، إلى آخر كلامه. بل حتى لما قال، ونقلت لكم نقلات في كتب أخرى قبل ذلك، أن الإمام أحمد كما قال عنه شيخ الإسلام وأحمد لم يكفر أكثر من تكلموا بهذا الكلام، أي كلام الذي قال إن القرآن مخلوق، مع أن أحمد كان يقول من قال القرآن مخلوق هو كافر، لكنه لم يكفر أعيان الجهمية الذين عاصرهم، بل دعا لهم واستغفر لهم لأنه كان يرى أنهم متأولون. خلاصة الكلام يعني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة هي متوعدة بالنار كسائر نصوص الوعيد، وليس أبدية. لحظة، نعم طبعا ليس أبدية، إلا من أقيمت عليه الحجة وزيلت عنه الشبهة، لأن أقوالهم كفرية، أقوالهم كفرية. طيب، هم على درجات، هم على درجات. نعم، وأنا نقلت لكم قبل ذلك كلام لابن القيم، لا أدري في هذا الدرس أم في دروس أخرى، كلام لابن القيم في ماذا؟ ها؟ في، لو تذكرون، نعم، في الطرق الحكمية، في الكلام على الفرق، كلام مختصر ومركز جدا ومهم جدا في الطرق الحكمية في الكلام على الفرق، وأنهم ماذا؟ أربعة أقسام، وأنهم أربعة أقسام. نعم، فالفرق سأتي لكم بكلامه مرة أخرى. فالفرق ليست على، أتباع الفرق ليسوا على درجة واحدة. نعم، ورحبا، منهم من أقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة، فهذا سيدخل النار ويكون ماذا؟ خالدا فيها، صحيح؟ منهم من هو متأول، منهم من هو ماذا؟ متأول، فهذا معذور. منهم من كان مفرطا، فهذا قد يستحق أن يعذب ولا يكون كافرا. أبسط لكم في المجموعة نقل مهم، لكن قبل أن أقرأه لابد أن تفهم الحديث أولا. الحديث كسائر نصوص الوعيد، كسائر ماذا؟ نصوص الوعيد. يعني مثلا لما ذكر الله عز وجل الشرك والقتل والزنا، قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. هل معنى ذلك أن كل زاني سيضاعف له العذاب وكل قاتل سيضاعف له العذاب؟ ممكن يزني ويقتل ويموت ولا يتوب ويدخل الجنة، لأن عنده حسنات مكفرة أخرى، صحيح؟ هناك مكفرات تسمى موانع لحوق الوعيد، موانع لحوق الوعيد 10 ذكرها شيخ الإسلام. طيب، فقد يكون عنده مانع من موانع لحوق الوعيد، ها، كالتوبة في الدنيا، طب إن لم يتب كاستغفار المؤمنين له، كالأعمال الصالحة، كالمصائب المكفرة، كالعذاب في القبر، كالعذاب في عرصات القيامة، إلى غير ذلك من المكفرات التي ذكرها، ذكر 10 مكفرات بالاستقراء. طيب، إذن لا يصح أن نستدل بعموم نصوص الوعيد على أن كل واحد سوف يعذب بعينه، كما لا صح أن تقول إن كل من زنى ولم يتب سيعذب، أو كل من سرق ولم يتب سيعذب. كل نصوص الوعيد هكذا القاعدة فيها، والعكس كذلك في نصوص الوعد. نعم الوعد، هل كل من عمل الطاعة التي رتب الله عليها الثواب سيحصل على هذا الثواب؟ قد لا يحصل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قد يستجاب وقد لا يستجاب لوجود موانع. صحيح صحيح. ها من قال سبحان الله بحمده في اليوم في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وكانت مثل زبد البحر، هل كل من قالها 100 مرة ستغفر له ذنوبه وكانت مثل زبد البحر؟ لا، كل نصوص الوعد والوعيد في الشريعة، أي نص فيه وعد أو فيه وعيد يكون موقوف على، مختصر القاعدة، يكون موقوف على وجود شروط وانتفاء موانع. فهمت؟ يعني مثلا من شروط إجابة الدعاء، ها ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، عنده الآن شروط الإجابة، ذل الهيئة، يمد يديه إلى السماء، التذلل إلى الله، يقول يا رب يا رب، يتوسل بالربوبية، ولكن عنده مانع، مأكله حرام مطعمه حرام، فأنا يستجاب له. فلو وجد مانع واحد أو فقد شرط واحد لا يتحقق الوعد ولا يتحقق الوعيد. فهمت هذا؟ نعم. طيب، كلام ابن القيم في الطرق الحكمية كلام مهم جدا، كلام مهم جدا. قسم أهل البدع إلى أقسام، قسم أهل البدع إلى أقسام ثلاثة. من هم أهل البدع؟ الفرق الذين نتكلم عنهم في هذا الحديث، الفرق. ماذا قال؟ قال ابن القيم عندكم في المجموعة: أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام، هو يتكلم عن من الآن؟ عن الفرق التي هي من هذه الأمة، ولكنهم مخالفون في بعض الأصول. مثل بماذا؟ بأسوأ الفرق كالرافضة والقدرية والجهمية، هؤلاء رؤوس الفرق الضالة، هذه أسوأ الفرق، لا يوجد أسوأ من هؤلاء، بل إن بعض العلماء يكفرونهم، لكن ابن القيم جعلهم ماذا؟ وهذا هو الصحيح، من الفرق المنتسبة للإسلام. وغلاة المرجئة، غلاة المرجئة هم الجهمية. لماذا سموا غلاة؟ لأنهم يقولون الإيمان تصديق فقط، حتى القول ليس شرط. لا طبعا، كيف المعتزلة أسوأ من الجهمية؟ الجهمية في الضلال أعظم الفرق ضلالا في باب الأسماء والصفات وباب القدر، الجهمية. تفهم؟ المعتزلة هؤلاء أفراخ الجهمية، كما قال شيخ الإسلام، فإنه يقال إن المعتزلة مخانيف الجهمية، وإن الأشاعرة مخانيف المعتزلة. ما معنى كلامه يعني؟ تعرف الخنثى؟ ليس ذكر وليس أنثى؟ يعني المعتزلة تشبهوا بالجهمية، كالمرأة التي تشبه بالرجل أو الرجل تشبه بالمرأة، والأشاعرة تشبهوا بالمعتزلة. فبيجمع أهل العلم الذي يعرف من المقالات، مقالات أهل البدع بالتفصيل، يعرف أن مقولة الجهمية أشبه عن مقولة المعتزلة. الجهمية ينفون أسماء وصفات، المعتزلة يثبتون أسماء وينفون الصفات. تفهم؟ الجهمية أعظم تعطيلا في باب الصفات، باب الصفات فقط، أضرب لك مثال بباب الصفات، الجهمية أعظم تعطيلا من المعتزلة، هذا بإجماع العلماء لا خلاف فيه. المهم أنه ذكر ماذا؟ قال: أما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم، هؤلاء أقسام. انظر هذه الأقسام، وهذا النقل من أصرح النقول في مسألة العذر بالجهل لابن القيم. يعني أحدها الجاهل المقلد، يعني هو أصبح رافضي شيعي من الشيعة الاثنى عشرية أو جهمي أو معتزلي الذي لا بصيرة له، كعوام الرافضة، شغل اسم له كلام في عوام الرافضة سأذكره لكم بعد قليل. فهذا لا يكفر، طب ممكن شخص يقول طب يفسق، يكون فاسق ولا يفسق، طب يكون عاصي، قال ولا ترد شهادته، هو عدل، ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى. لماذا؟ وشخص يعيش مثلا في دولة كلها شيعة كإيران مثلا، ويظن أن هذا والحق، وليس عنده علماء أهل السنة يتعلم منه مثلا، هذا موجود في الواقع، ليس موجود، موجود ليس عنده قدرة على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذا قسم من الأقسام، وهذا القسم الذي قال فيه شيخ الإسلام في منهاج السنة، المنهاج السنة كتاب كله في الرد على الرافضة والمعتزلة، اسمه منهاج السنة أبوي في الرد على الرافضة القدرية، قال في نفس الكتاب بعدما ذكر ضلالات الرافضة، وأنت تقرأ كلامه في ضلالات الرافضة تقول هؤلاء ليسوا مسلمين أصلا، ثم هو في نفس الكتاب يقول ماذا؟ والرافضة فيهم قوم مسلمون ظاهرا وباطنا. من يقصد؟ هؤلاء العوام، فيهم قوم مسلمون لماذا قال ظاهرا وباطنا؟ لأن لو قال الرافضة فيهم قوم مسلمون سيأتي واحد من الجهال يقول انظر شيخ الإسلام يقصد أنهم منافقون، يعني ما منافق مسلم. لقال ظاهرا وباطنا هم مسلمون حتى في ماذا؟ في الباطن. إذن هو يثبت لهم الإسلام الحقيقي، فهمت؟ ليس الإسلام الحكمي في الدنيا، إسلام حقيقي ينفعهم عند الله، فهمت؟ قال القسم الثاني، شخص متمكن من العلم يستطيع أن يسأل ومتمكن من طلب الهداية ومعرفة الحق، ولكنه ترك ذلك اشتغالا بالدنيا، مشغول بالعمل، مشغول بالأولاد والرياسة واللذة والمعاش وغير ذلك، هذا يكفر؟ قال لا، حتى هذا لا يكفر. قال هذا يأثم. قال فهذا مفرط، مستحق للوعيد، آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته. فهذا حكمه حكم أمثال من تارك الواجبات. ابن القيم يرى أن المفرط الذي وقع في الشرك، طبعا هذه الأقوال كفرية، الذي وقع في قول الكفر أو في اعتقاد الكفر، اعتقادات الجهمية والمعتزلة والرافضة اعتقادات كفرية، مفرطا في طلب العلم لا يكفر أيضا، إنما يأثم لأنه ترك واجبا عليه. ما هو الواجب؟ طلب العلم، البحث. فهذا حكم وحكم أمثال من تارك بعض الواجبات. فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته فقط لا يكفره، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته، حتى هذا لا يكفره. طيب القسم الثالث، أن يسأل. هذا الرجل الآن سأل ويطلب ويتبين له الهدى، عرف أن قول الرافضة قول باطل، ويتركه، يترك الهدى، يتركه أي الهدى تقليدا، يقلد الرافضة ويصر على البقاء على مذهبه مع أنه عالم الحق. نعم، عالم الحق وتركه، عالم الحق وتركه، لكن تركه لماذا؟ قال تقليدا وتعصبا أو بغضا أو معاداة لأصحابه، ولا يحب أهل السنة أصلا. طب ما حكم هذا إذن؟ هذا قال ما قاله، قال هذا أقل درجاتي أن يكون فاسقا، وتكفير محل اجتهاد وتفصيل، حتى هذا لا يكفره بإطلاق، يقول هكذا يقول ابن القيم. طبعا الخوارج المعاصرين لو قرأوا هذا كلمته يكفرون ابن القيم طبعا، يعني الأهل كيف يجيبون أي نعم الأخير الذي ذكرت الذي لا يكفر ابن القيم، من هو الأخير؟ هو الذي علم الكفر، علم أن هذا كفر وأصر على البقاء عليه، بقي على الكفر، على اعتقادات الجهمية الكفرية والرافضة الكفرية، ولكنه فعل هذا فقط لبغضا لأهل الحق، ليس جهلا منه، ليس عنده أي جهل. قال هذا تكفير محل اجتهاد. طب كيف لا يكفر؟ مع ذلك ابن القيم لا يكفر المعين، يعني لا. ولماذا قال محل اجتهاد وتفصيل؟ لأننا هذا من كما قلت لك من أهم من نقول ابن القيم في المسألة. نعم، وكل الذين لا يعذرون بالجهل ليس عندهم أي جواب عن هذه النقول، لأنهم لا يذكرونها في كتبهم. لو أنت قرأت الكتب التي ألفت في العذر بالجهل وهي كتابان أو ثلاثة، لا يذكرون هذه النقول أبدا، لأنهم ليس لهم جواب عنها، بل بعضهم قابلت بعضهم وصرح بتكفير ابن القيم بسبب هذا الكلام. انظر هو لماذا يقول محل الشهادة والتفصيل؟ لأن تكفير المعين هي من مسائل الاجتهادية، مسائل إجراء الأحكام على الأعيان. يعني لا تقول لي لماذا لم تكفر فلان وهو ليس مقلد، أقول لك المسألة العقدية هي أن نعرف أن اعتقاد فلان اعتقاد الجهمية واعتقاد الرافضة اعتقاد كفري، أما تنزيل الأحكام على زيد أو عمرو هي مسألة فقهية، مسألة اجتهادية. هذا معنى قولي محل اجتهاد وتفصيل. ممكن أنا بالنسبة لي ما زلت أرى أنه عنده نوع شبهة، وأنت ترى أنه ليس عنده نوع شبهة، فنختلف خلاص، لا بأس، هذا خلاف معين، فهمت؟ كسائر شروط التكفير التي وقع الخلاف فيها، الإكراه مثلا اختلفوا في بعض تفاصيله، فأنت ترى أنه مكره لأنك ترى أن الإكراه يكون على الأفعال والأقوال، وأنا أرى أنه ليس مكره لأن الإكراه عندي على الأقوال فقط وليس على الأفعال مثلا يعني، واضح؟ فإذا هذا النص يا مازن لماذا ذكرته لجواب عن سؤالك؟ أنت قلت هل معنى ذلك أن كلهم نعم. في النار؟ قلت لك هم ثلاثة أقسام، نعم، بل القسم الأخير أصلا الذي هو تعمد المخالفة، ابن القيم يقول تكفيره محل اجتهاد وتفصيل، تعمد المخالفة وترك الحق بعد معرفته يقول تكفيره محل اجتهاد وتفصيل. طيب هذا الشيخ أنا تقريبا في حالة بلدنا أنهم لا يستطيعون أن يجيب ويكرهوننا وهكذا ولا يقرون بما أقول، بدون شك هو يرى أنك خارجي، أنك وهابي، يرى أنك وهابي ولا يسمعك أصلا، هم لا يصدقوننا ويصدقون رؤوسهم. صحيح. هؤلاء أصلا من القسم الأول. أما القسم الثالث هذا الذي ذكر ابن القيم أسوأ من هؤلاء. القسم الثالث هذا علم الحق أصلا. علم الحق وبحث عن الحق وعلمه. علم الحق. اقرأ كلام مرة أخرى. هذا في القسم الثالث سأل. سأل. موجود في مجموعة. وضعته الآن في مجموعة. سأل وطلب. يسأل ويطلب. يسأل ويطلب. الآخر هذا لم يسألك أصلا ويرى أنك لست عالما. هذا عالم أنك عالم وسأل وطلب وأنت بينت له الهدى. تبين له الهدى ليس عنده شبهة. يتركه للشبهة ويتركه تقليدا. قال يتركه تقليدا. لو تركه للشبهة سيخون القسم الأول أو الثاني. هو تركه ماذا؟ تقليدا ليس للشبهة ليس عنده شبهة. فقط تركه تقليدا أو تعصبا وبغضا لك لا يحبك فقط. حتى هذا قال أقل أحوالي أنه فاسق وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل. فهمت؟ طيب مثل الذين قالوا نعم الكاتب منا أفضل من صادق من قام كما قال قوم مسيلمة. نعم قالوا كذاب بني حنيفة أحب إلينا من صادق المضر يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام. نعم إذا هو نقول عن التأويل والإكراه والشبهة والخطأ والغضب والفرح أي مولع؟ لا من أنت لما تكثرتها ما لا يتكفير أربعة فقط لا خامسة لا الجهل والتأويل والخطأ والإكراه. الخطأ يدخل تحته ماذا؟ الخطأ بسبب الفرح، الخطأ بسبب الحزن الشديد، الخطأ بسبب الغضب الشديد، الخطأ مع عدم قصد الفعل. طيب نرجع إلى كلام حتى لا نبعد. قال أفاد هذا الحديث فوائدا. أولا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الصبر والتحمل الأذى منافقين. ثانيا ترك النبي صلى الله عليه ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق وغيره استبقاء لا لانقيادهم وتأليفا لقلوبهم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما استأذنه بعض الصحابة في قتل بعض المنافقين قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابهم. معاذ ومثل مين شاء؟ نعم أعوذ بالله يعني. ثالثا فيه دليل لمن لم يكفر الخوارج. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتله. قال النووي رحمه الله ومذهب الشافعي وجماهير الأصحاب وجماهير أصحابه وجماهير العلماء أن الخوارج لا يكفرون. وكذلك القدرية والمعتزلة وسائر أهل الأهواء. قلت لك جمهور أهل العلم على عدم تكفير الفرق. جمهور أهل العلم على عدم تكفير الفرق. قال سائر أي باقي. فلما يذكر القدرية والمعتزلة وهم من أشد الفرق ضلالا ها واضح يقول سائر أهل الأهواء يعني كل أهل البدع لا يكفرون بأعيانهم. فرق بين التكفير المجمل والتكفير المعين. لا بأس أن نقول ماذا بشرط أن يكون السامع فاهما لهذا. لكن لو كان السامع غير فاهم كحكى للناس الآن خلاص لا تطلق التكفير. لو قلت الجهمية كفار يجوز وهذا كثير جدا في كلام السلف كثير جدا في كلام السلف. بل ابن القيم في النونية نقل قال ولقد تقلد كفرهم 50 من بعد 10% من البلدان. يعني الذي قال بالقول بتكفير الجهمية 500 عالم من السلف. لكن هل هم قاصدوا تكفيرهم بعيانهم؟ لا يقصدون. أنت في هذا الزمن لو قلت ناس الجهمية كفار أو الذي يقول القرآن مخلوق كافر لن يفرق بين ماذا؟ بين التكفير العام والتكفير المعين. لا يفهمون هذا الناس. فهمت؟ فلا. لكن على كل حال من قال مثلا الجميع كفار الرافضة كفار وقصد تكفير النوع وليس تكفير العين لا بأس. أما تكفير العين فهذا لا يجوز. لذلك انظر ماذا قال مذهب الشافعي وجماهير أصحابه وجماهير العلماء ليس الشافعي فقط جماهير العلماء أن الخوارج لا يكفر. وكذلك باقي الفرق سائر الفرق. كلام النووي هذا مهم. هذا نقل مهم جدا. لماذا؟ لأن بعض المعاصرين من المنتسبين للعلم يؤلف أبحاث وكلام كثير مثلا يقول موقف ابن تيمية من الرافضة ويأتي بكلام كثير في مسألة تكفير الرافضة. وكل الكلام الذي يستدل به للسلف هو كلام في ماذا؟ في العموم. في العموم كما قال شيخ الإسلام، وحقيقة الأمر أن هؤلاء لم يفرقوا بين تكفير العين وتكفير النوع. يتكلم عن الذين في زمنه كانوا يفهمون كلام العلماء غلط من أتباع المذاهب، فيقول هؤلاء لم يفهموا أن كلام السلف يقصد تكفير النوع ليس تكفير العين، تكفير النوع وتكفير العين. نعم، فلذلك هنا النووي بين ماذا؟ بين أن الخوارج لا يكفرون، وكذا سائر وكذا القدرية والمعتزلة وسائر أهل الأهواء. نعم. قال رابعا فيه دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وهذا والذي سيق من الحديث من أجله، الحديث ما سيق إلا لأجل هذه المسألة إثبات العلو. في هذا الشهر شيخنا سأل من إخوة التصلوا ويسألوا ما كان يريدون، هم شباب يريدون يتزوج واتصلوا ويقولوا أنا ذهبت بخطبة وهي تسأل شيخ فيقول الشيخ أنت ستكفر أم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو يسأل ماذا أقول؟ أنا لا أعرف. قل له فر، قل له فر، فر من المجدون فرارك من الأسد. فر من... لا تزوج، أفضل لا تزوج. يتزوج خارجية يعني، وهي لا تتغير إلا أن يشاء الله. لا تتغير إلا أن يشاء الله. يعني بعض البعض، وهذا سئلت عنه كثيرا، بعض النساء تسأل هذا زوجي يقول كذا وكذا و... تفهم، وهي تريد أن تفرقه بحجة أنه كافر يعني. الله المستعان. وأن المراد بالسماء العلو، ولا تنافي بين التفسيرين، وقد تقدم لا تنافي بين التفسيرين أن السماء هي العلو أو السماء هي السماء المخلوقة. فلو قلت إنها العلو ستكون في ظرفية، قلت إنها المخلوقة تكون في بمعنى على، صحيح؟ وقد تقدم، فليس معنى قولي في السماء أن السماء تظله يعني تكون فوقه، وتعالى الله عن هذا، أو تقله أي تحمله، أو تحيط به أو تحويه، فإن هذا ما لا توجبه اللغة، ما لا توجبه اللغة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. يعني لما تقول مثلا الله فوق العرش، لأن هذه حجة باطلة استدل بها الرازي في كتاب أساس التقديس. ما هي الحجة؟ أنك لو قلت إن الله فوق العرش يلزم من ذلك أن العرش ماذا؟ يحمله. هذا لازم بالنسبة للمخلوق، هذا لازم بالنسبة للمخلوق، وحتى بالنسبة للمخلوق هذا ليس لازما. يعني أنت تكون في الطائرة، هل تقول الهواء يحملك؟ لا. أم الطائرة تحملك؟ طبعا الهواء تحتك، الهواء تحتك والطائرة فوق الهواء، الهواء لا يحملك، الطائرة هي التي تحملك، المحركات في الطائرة التي تحملك، ولو تعطلت المحركات ستسقط. إذا لا يلزم كونك فوق شيء أن يكون هذا الشيء حاملا لك، هذا حتى ليس لازما في حق المخلوق. فيريد أن يرد على هذا، أن يرد على ماذا؟ على الذي يقول إن كون الله فوق العرش أو فوق السماء يلزم من هذا أن المخلوق الذي تحته يحمله، تعالى الله عن هذا. نعم، هذا لا توجبه اللغة، عندما تقول أنا فوق السماء لا يلزم أن السماء هي التي تحملك، أو الطائرة الهواء هو الذي يحمله، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. الله فطر الخلق على ماذا؟ أن الله عز وجل في جهة العلو، هذا أمر فطري، عندما تنزل به مصيبة يرفع رأسه إلى السماء، وأن الله عز وجل غير محتاج إلى العرش، صحيح؟ قال الشيخ تقي الدين في الحموية، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله، حكمة ماذا؟ حكمة خلق العرش تقصد؟ لا، ليس إثبات العلو فقط، تأكيد العلو، ليس تأكيد العلو. ويسأل لماذا الحكمة من خلق العرش؟ العرش هو سرير الملك في اللغة، في اللغة. نعم، فكل ملك من ملوك الدنيا ولله المثل الأعلى له عرش، فالعرش لله عز وجل، والملائكة التي تحمله هذا دليل على عظمة الله عز وجل وكمال قدرته. نعم، فالعرش علامة على ماذا؟ على سعة الملك وعلى عظمة الملك. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هل الله يحتاج إلى العرش؟ يحتاج إلى حملة العرش؟ لا، نعم لا يحتاج سبحانه وتعالى، بل هم قائمون به، هو القيوم الذي يقيم غيره، القائم بنفسه. فالعرش ليس فقط لإثبات العلو، إنما العرش أساسا لبيان ماذا؟ العظمة، صفة العظمة لله تعالى. نعم. قال رابعا، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رسالة الحموية، ثم من توهم أن كون الله في السماء تحيط به وتحويه فهو كذاب إن نقله عن غيره، وضل أن يعتقده في ربه. وما سمعنا كذاب إن نقله عن غيره. إن قال إن أهل السنة يقولون هذا، أهل السنة لا يقولون هذا. نعم. وما سمعنا أحدا يفهمه عن اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله سبحانه وتعالى في السماء، أن السماء تحويه لبدر لبادر أي سارع، لبادر كل أحد أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان أن الله داخل السماء يعني كما يظن هؤلاء الجهلة. نعم شيخنا، يعني لا هل يظن أحد من الناس أنما يقرأ هذه الآية أمنتم من في السماء أن الله في داخل السماء؟ لا أحد يظن هذا من حتى من العوام، من عوام المسلمين. صحيح. نعم. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني من الباطل أن تجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا مستحيلا. ما هو المستحيل؟ أن الخالق يكون في داخل المخلوق. نعم، شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، الناس لا يفهمون هذا المحال من النص، ثم بعد ذلك تتأول النص كما يفعل المتكلمون كلهم. يقولون أمنتم من في السماء، يعني من في السماء ملكه. المتكلمون ماذا يعتقدون من الأشاعرة؟ أين الله عند الأشاعرة؟ في كل ليس له مكان، ليس له مكان عند الجميع، في كل مكان. عند الأشاعرة ليس له مكان، ليس له مكان، لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا أمام ولا خلف. فهم؟ على عدم. نعم، هذا عدم، هذا هو ما قاله لهم أهل السنة. لكن هم يقولون الذي يحتاج إلى مكان الإنسان، أما الله ليس له مكان لأنه ليس مثل الإنسان. فقال لهم أهل السنة كل موجود لابد أن يكون في جهة، فهمت؟ وإلا كان وجوده وجودا ذهنيا. وإلى أين يتوجه؟ هم يقولون الله عز وجل ليس له مكان، كما أن الحب والبغض ليس له مكان. أليس الحب والبغض موجود؟ موجود. هكذا قال الرازي، الحب والبغض موجود. مثل موجود؟ موجود. موجود. طب أين؟ يمين أم شمال أم فوق تحت؟ ليس له جهة. قال وكذلك الله ليس له جهة. كيف تجيب عن هذه الشبهة؟ وماذا أيضا؟ صح. الله عز وجل وجوده معنوي أم حسي؟ حتى عند الأشاعرة، عند كل الكفار، عند كل المتكلمين وجوده حسي. صحيح. والحب والبغض معنوي أم حسي؟ معنوي. فأنت قست الوجود الحسي على وجود المعنوي، هذا قياس مع الفارق. فهمت؟ كلامنا في وجود حسي، كلامنا في وجود حسي. فهمت هذا؟ طيب. فبل هو عند المسلمين. نعم فقط سبحانه. أكمل. بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش شيء واحد. إذا السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلات، وأن العرش خلق من مخلوق الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم متوهم ببعد ذلك أن خلقا يحصره أو يحويه؟ وقال الله سبحانه وتعالى عن فرعون ولا أصلبنكم في جذوع النخل، وقال فسيروا في الأرض أي عليها، بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. انت لو الى للمبالغه لا يقصد لي انا ما ما لو ماذا لو اسلبنهم في رجوعنا اقول نقول لو كنا هتيبنا لمبالغة ليس على مبالغة بأي شيء يعني مبالغة والآن يريد أن أنه سيضعهم على النخل ويرزقهم به كأنه أدخلهم في هذه المبالغة فهمت؟ نعم أكمل قوله والعرش فوق ذلك إلى والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيرهم قوله وعرش قوله وعرش فوق ذلك إلى آخره هذا الحديث رواه أبو داود وغيرهم من حديث العباس بن عبد المطلب ولفظ أبي داود عن العباس ابن عبد المطلب قال كنت في البطحاء بطحاء الأرض الواسعة التي فيها حجارة صغيرة كنت في البطحاء في عصابة في فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم صحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحابة قال والمزنة وقالوا المزنة قال والعنانة قالوا والعنانة قال أبو داود لم أتقن جيدا قال هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض قالوا لا ندري قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال الأحديث ضعيف ولكن معناه يعني الأوعال جمع وعل والوعل هو تيس الجبل تعرف الغزال يشبه الغزال ولكن قرونه كبيرة فلهذه الملائكة على شكل أوعال لكن الحديث ضعيف ما بين أظلافهم أقدامهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش هذا حديث يصف حملة العرش يسمى حديث الأوعال ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلام مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك وراه أيضا ابن ماجه والترمذي وحسنه وراه الحافظ ضياء الدين المقدسي في المختارة حديث ضعيف ولكن شيخ الإسلام يصححه ولذلك ذكره في المتن محل الشاهد فيه ماذا؟ ذكر العرش والعلو قوله والعرش فوق ذلك تقدم الكلام على العرش أفاد هذا الحديث طب ما هو العرش عند الأشاعرة؟ ما معنى العرش عند الأشاعرة؟ الملك أمر معنوي لا يوجد عرش عندهم أصلا أمر معنوي معناه الملك كما يقولون مثلا فلان أخذ عرشه يعني أخذ ملكه فالعرش عندهم هو الملك أفاد وكيف يكون عرش ملك محمول بثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم بنص القرآن فوقهم يومئذ ثمانية هل ملك الله كله يحمله ثمانية كيف يكون العرش هو الملك طيب إذا المحمول لابد أن يكون شيء حسي أيضا الحمل يكون للأشياء الحسية وليس المعنوية صحيح فإذا والملك شيء معنوي إذا العرش هو ماذا شيء حسي مخلوق أفاد الحديث فوائد أولا إثبات العرش وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته وفيها الرد على من نفى العرش وزعم أن معنى عرشه ملكه وقدرته ولا شك في بطلان ذلك وفيه دليل على أن العرش فوق المخلوقات وأنه ليس فوقه من المخلوقات شيء وفيه دليل على أن الله في السماء مستو على العرش فلو كان في كل مكان لم يكن لهذا التخصيص معنى ولا فيه فائدة وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعين والأئمة خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم من الأشاعرة وغيرهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى التي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله التي دلت على كلامه عز وجل، وفيها إثبات فوقيته سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه. وهذا الحديث حديث صريح في فوقية الذات، ففيه الرد على من زعم أن الفوقية فوقية رتبة وشرف، فأن حقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره. وقد تقدم ذكر أنواع الفوقية، فله سبحانه الفوقية التامة والعلو الكامل المطلق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وبدعوا وضللوا من بدعوا وضللوا أهل السنة يعني وبدعوا وضللوا من خالفه من الجهمية والمعتزلة. وفي هذا الحديث إثبات علمه المحيط بكل معلوم، فلا تخفى عليه خافية. وفيه الجمع بين الإيمان بعلوه على خلقه واستوائه على عرشه، وبين الإيمان بإحاطة علمه بموجودات كلها. وقد جمع بين الأمرين في عدة مواضع. قوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. قوله للجارية: أين الله؟ إلى آخره. هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وأخرجه أبو داود والنسائي، ورواه سببه بألفاظ متعددة، وفي بعض ألفاظه عن الحكم بن معاوية سليمي. قال: اطلعت على غنيمة ترعاها جارة لي قبل أحد والجوانية. قال: اطلعت على غنيمة، الغنيمة مجموعة من الغنم الصغيرة، ترعاها جارية لي، يعني اطلعت أي نظرت قبل أحد والجوانية، مكان الجوانية يعني هذه الجارية كانت ترعى الغنم عند جبل أحد ومكان اسمه الجوانية، فوجدت الذئب قد أصاب منها شاتا، الذئب أكل شاتا فغضب، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، أحزن كما يحزنون، غضبت. فماذا فعل؟ فسققتها سكة، يعني ضربها على وجهها. كيف أنت تفرطين في حفظ الغنم حتى يأتي الذئب يأكل شاتا؟ ثم انصرفت إلى رسول الله فأخبرته، ندم أنه ضربها، أنه ضرب الجارية التي هي ملك يمين له، فعظم ذلك علي. ماذا استفاد من هذا؟ إذا كان ضرب الجارية الأمة المملوكة على وجهها مع أنها أخطأت وفرطت أمر عظيم، فكيف يعني بضرب الزوجة أو الولد على الوجه؟ هذا أعظم، صحيح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعظم ذلك علي. قال: قلت يا رسول الله، لما عظم علي ذلك شدد علي هذا الفعل، قلت يا رسول الله: أفلا أعتقها؟ لم يقل مثلا أعتذر لها، أشتري لها هدية، أشتري لها ثوبا جديدا، ها؟ قال: ألا أعتقها؟ قال: بلى أعتقها، جئني بها. قال فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتق إنها مؤمنة. هذا الحديث طبعا من أصلح الأدلة على إثبات العلو. والمتكلمون لهم أجوبة كثيرة جدا عن هذا الحديث طبعا كلها باطلة. أسهل أنهم يضعفون الحديث وعند مسلم. وبعضها أنهم يقولون إن هذه الجارية كانت أمية جاهلة. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منها هذا ليس لأن هذا حق، إنما لأنه لو قال لا الحقيقة أن الله ليس له مكان لوقعت في الكفر. نعم. فرضي منها هذا لأن هذا ما تستطيع فهمه. ومن أنها كانت خرساء لا تتكلم، فهمت؟ فلم يفهم النبي كلامها. يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام جعلوه حاشاه من هذا، جعلوه مغفلا لا يفهم الكلام، إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة. طبعا طبعا. ولم لا مال إشكال يعني يكون أخرس عن إشكال. وبعدما ظهر أصبح الناس علماء. نعم. ماذا؟ ماذا؟ هم قالوا أنها كانت عن خرساء أمية. آه. الآن يعني. آه. أصبحوا هم علماء. قال الحافظ الذهبي في كتاب العلو: هذا حديث رواه جماعة من الثقات وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة. الذهبي له كتاب عظيم اسمه العلو للعلي الغفار، جمع فيه نصوص السلف والأدلة من كتابه السنة على العلو، يرونه كما جاء ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف. ثم بين الذهبي طرقه واختلاف ألفاظه. تمام. قال هذا الحديث فيه فوائد. أولا فيه جواز السؤال عن الله بأين، خلافا للمبتدعة. طبعا المبتدع لو قلت أين الله هذا كفر عندهم، مجرد السؤال كفر، السؤال نفسه كفر عند الأشاعرة. لماذا؟ لأنك معنى ذلك أنك تعتقد أن الله في جهة، وهذا كفر، والله لا جهة له. يقول من اعتقد الجهة في الله كفر، كما يقول الجويني والرازي. نعم. ثانيا فيه جواز الإشارة إلى العلو كما جاء صريحا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود في باب الإيمان والنذور، فأشارت الإيمان والنذور، فأشارت بأصبعها إلى السماء الجارية يقصد. نعم. ثالثا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فإن معنى قوله في السماء أي على السماء، يعني على العرش، وقد تقدم الكلام. دليل العلو دليل فطري نقلي عقلي. نعم. رابعا فيه الدليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن. خامسا فيه دليل على أنه يشترط في صحة العتق الإيمان. سادسا فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة يكتفي في ذلك بإيمانه ويقبل منه ذلك ولو لم يذكر دليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبل منها مجرد الشهادة بعلو الله ورسالة رسوله، خلافا للمتكلمين الذين يقولون لا بد من نظري والقصد إلى النظر أو الشك، فإن هذه أقوال باطلة، فإن معرفة الله سبحانه فطرية فطر الله عليها عباده، كما في الحديث قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. سابعا فيه دليل على أن الاعتراف البعلوي بعلو الله سبحانه وتعالى وفوقيته مفطور عليه الخلق مغروز في مغروز يعني ثابت، يعني ثابت في الفطرة في نفوسهم. وقد جرت عادة المسلمين عامتهم وخاصتهم بأن يدعو ربهم عن عند الابتهال والرغبة. الابتهال يعني الدعاء شدة الدعاء شدة الرغبة. نعم. والرغبة إليه فيرفع يديهم إلى السماء، وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن ربهم المدعو في السماء. وقد تطابق أدلة العقل والنقل على إثباته. ماذا؟ طبعا ومعنى الفطرة هو يريد أن يقول إن دليل العلو ليس مقصورا على دليل النص على دليل النقل، إنها بفطرتها قبل أن تعلم النص لنا جارية صغيرة لم تسمع آية أو حديثا يقول إن الله في السماء، فلما سألها النبي أين الله قالت في السماء بالفطرة، ودليل الفطرة دليل قوي دليل قوي. لماذا دليل قوي؟ لأن الناس عندما تنزل به من مصائب يتجهون إلى فوق إلى السماء. حتى هذا الدليل أجاب عنه الأشاعرة دليل الفطرة، قالوا دليل الفطرة ليس دليلا لأن الناس مختلفون فيه ونحن لا نقول إن الله في السماء فلا نعتبر هذا الدليل، يعني نحن فطرتنا فاسدة. فماذا كيف أرد على شيخ الإسلام؟ قال الخلاف في الفطرة الخلاف في دليل الفطرة لا يعني عدمه، لأن هناك من يخالف في أدلة الفطرة كالسوفسطائيون. السوفسطائيون ماذا يقولون؟ الذين يجادلون في البدائيات لو قلت له الكل أكبر من الجزء يقول أنا لا أقتنع بهذا. فالسوفسطائيون يجادلون في البدائيات مع أنكم تحتجون عليهم بالفطرة، فلا يلزم من دليل الفطرة اتفاق الناس عليه، لا يلزم من كون الدليل الفطري أن يتفق الناس عليه. نعم، بارك الله فيكم.